بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به بعد الضلالة وأنقذ به من الجهالة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أحبتنا الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرضى عنا وعنكم أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم حسن تلاوة القرآن الكريم وحسن العمل بما فيه والانتفاع بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إن ربنا على كل شيء قدير. آية عجيبة من آيات سورة ياسين، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كم مرة قرأت هذه الآية؟ كم مرة مر بسمعك هذا الكلام: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا؟ ربما هذه تفهم معناها وتمر عليك وأنت مستوعب روحها العامة ومضمونها العام، لكن قوله تعالى وآثارهم، هذه كلمة تثير الخوف وتحمل العبد على الخوف الشديد من آثار أعماله وبقايا أفعاله. الآثار جمع أثر، والآثر الشيء الباقي بعد صاحبه، ومنه الميراث، ومنه قول الرجل: السير يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، سماء ذات فجاج، وأرض وبحار ذات أمواج، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير؟ فالآثار الشيء الباقي بعد أصله. الله تعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى، وساقها بسياق العظمة والجلال. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نظير قوله سبحانه وتعالى: قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. على الخلاف المعلوم بين المفسرين في ذلك، قدم طاعة، أخر معصية. قدم يعني أتى أمرا، أخر يعني تأخر عن أمر لم يفعله، أو قدم فعل في حياته، أو أخر ما كان بعد وفاته. فقول الله عز وجل وآثارهم، هذه كلمة تثير الخوف وتجعل العبد منتبها جدا إلى آثاره التي تكون من بعده، فهي إما حسنات ممتدة وإما سيئات ممتدة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه من آثار الإنسان. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة فعليه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان سبحان الله العظيم يموت وتبقى حسناته جرارة أو كرارة أو مستمرة، أو والعياذ بالله تبقى سيئاته كذلك. فكل من دعا إلى بدعة هي في ميزان سيئاته، كل من دعا إلى هدى هو في ميزان حسناته. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يقول ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أو ولد صالح يدعو له. فصارت هذه الثلاثة باب حسنات للعبد بعد مماته. إذا عرف العبد أن الموت يقطع الأعمال كما يقطع الآجال، رتب العبد لنفسه عملا يدر عليه عائدا بعد وفاته، كما يفعل الناس في حياتهم الدنيا. ترى الإنسان يقول لك أجتهد الآن لأرتاح غدا، ولأهنأ بالراحة غدا، فيتعب في شبابه ويوفر مالا أو أعمالا تدر عليه عائدا إذا كبر سنه وخارت قوته. فكذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان يموت فتنقطع أعماله التي كان يباشرها بنفسه، لكن الأذكياء الفطناء أصحاب التجارة مع الله سبحانه وتعالى لما عرفوا قيمة الحياة وعرفوا طبيعة هذا الدين، وأن من رحمة الله فيه أنه يكتب للدعاة إلى الله، يكتب للناصحين، يكتب للمربين، يكتب لمن رصدوا لهم صدقات جارية، يكتب لمن خلفوا خلفهم علما وحرروا العلوم سواء كانت علوم دنيا أو علوم دين ينفع الله بها عباده المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يجري لهم حسنات جرارة بعد مماتهم، بعد مماتهم. سبحان الله العظيم. فمن تمر به هذه الآية ولا ينتفع بها هذا النفع، الله يقول ونكتب ما قدموا وآثرهم، ما قال وآثرهم، ليدل على أن هذه الآثار آثار كثيرة، آثار كثيرة جمعها قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر بعضها قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا كان الجانب الموجب لهذه الآية وهو جانب الخير بهذه المثابة وبهذه العظمة وبهذه البركة والخير، فإن جانب الشر والعياذ بالله جانب مظلم مقيت. كيف يتصور العبد أن يدع بينه شيئا يجر عليه سيئات جرارة؟ ومواقع التواصل الاجتماعي مثلا باب من هذه الأبواب التي إما أن تدر على العبد حسنات وإما أن تدر عليه سيئات. إعجابه بالشيء ورضاه بالمنكر ونشره للخبائث والموبقات والمعاصي والمقاطع الفاشلة، كل ذلك مما يدخل في هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. ويفاجأ العبد يوم القيامة بحسنات كبار، فهي من وراء دعوته أو من وراء وصيته أو من وراء السنة الحسنة التي سن، أو العمل الطيب الذي ترك، أو الولد الصالح الذي خلف. أو يفاجأ والعياذ بالله بسيئات أمثال جبال تهامة، سبحان الله العظيم، أمثال جبال تهامة، سيئات وأوزار كثيرة في ميزان سيئاته، لأنه ما كان يتورع ولا كان يضبط أنامله ولا أقاويله ولا أفعاله التي يقتدي الناس بها فيه، نسأل الله به فيها، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، إن ربي بر رؤوف رحيم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.